أهرت أنا حر؟ دي ممنوعة. اللي يقول أنا حر هذا فك قيد العبودية. أنا حر دي باختصار معناها أنا منفلت. أدي معنى أنا حر. لست حرا، أنت عبد، لك سيد آمر. لا تستطيع أن تقول ما تشتهي ولا أن تفعل ما تشتهي، وإلا خرجت من رداء العبودية. واللي يخرج من رداء العبودية ده مشكلته كبيرة جدا جدا. أنت عارف عشان يخرج من رداء العبودية هيعمل إيه؟ أنا أقول لك المحنة التي سيقع فيها هذا المنفلت. نحن نعلم أن الدين ثلاثة، كما في حديث جبريل عليه السلام الذي رواه أبو هريرة وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة، وانفرد مسلم بحديث عمر رضي الله عن الجميع. الدين إسلام وإيمان وإحسان. مش جبريل عليه السلام قال له ما الإسلام، وبعدين قال له ما الإيمان، وبعدين قال له ما الإحسان؟ الدين ثلاثة. أنا عايزك بقى تنتبه معايا، هنمثل التلاتة دول بتلات دوائر متداخلة، خلاص؟ يعني ده أدي الإحسان، وبعدين أدي الإيمان، وبعدين أدي الإسلام، خلاص كده؟ يبقى تلات دوائر متداخلة، كل دائرة تودي لأختها. فإن خرج من دائرة الإحسان وقع في الإيمان، تمام؟ وإن خرج من دائرة الإيمان وقع في الإسلام. وإن خرج من دائرة الإسلام هيروح فين بقى؟ الفضاء الواسع اللي هو الكفر بقى، بيمشي على كيف. وقد عبر سفيان الثوري رحمه الله وهو من أئمة الحديث والفقه والزهد رحمة الله على أبي عبد الله، عبر عن هذا المعنى تعبيرا جيدا جدا. عايز يعني يقول لك المنفلت يوصف المنفلت ويوصف الملتزم، خلاص الناس رجلان منفلت وملتزم. فقال إيه وهو بيوصف الملتزم؟ قال الحديث درج والرأي مرج، فإذا كنت على الدرج فاحذر أن تزل قدمك فتندك عنقك، وإذا كنت في المرج فسر حيث شئت. يعني الكلام ده قال لك اللي ماشي مع النص زي اللي نازل على سلم، الدرج والسلم يعني، وانت نازل على السلم خلي بالك إذا رجلك فلتت هتنزل على دماغك، فدي فيها موتة يعني أو فيها علة على الراجح وقد ينجو، لكن عادة لابد أن يصاب بشيء. يبقى الحديث يعني النص، اللي بيلتزم بالنص زي اللي ماشي على السلم فلتت رجله وقع على دماغه. إنما الرأي أنا حر، مزاجي، رأي الشخصي، حرية شخصية، أفعل ما أريد، ده في المرج. المرج ده اللي هي المروج بقى، اللي هي السهول يعني، يعني أرض منبسطة واسعة يمشي بظهره براحته، يمشي بوشه براحته، يمين براحته، شمال براحته، على كيف، طالما ان هواه هو الذي يحكمه خلاص انفلت. فاللي عايزه يقوله بلا حياء، واللي عايز يعمله يعمله ايضا بلا حياء. والحياء والايمان قرينان، اذا ذهب احدهما ذهب الاخر، اثنين مربوطين ببعض كده، ماسكين بعض كده، ما ينفلتوش من بعض. ما عندوش حياء يبقى ما عندوش ايمان، ما عندوش ايمان يبقى ما عندوش حياء، تمام؟ فسفيان الثوري عبر بهذا الكلام عن أو بين بهذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. مسجون زي ما اللي ماشي على السلم مسجون بالدرجات، ما يعرفش مناطط كده نازل على البسطة، لا ممكن يحصل له حاجة، فمربوط بقى درجة بتؤدي لدرجة، والتانية بتؤدي لأختها، والتالتة بتؤدي لأختها، مسجون. إنما اللي في المرض ده براحته، يمين شمال يروح على كيف. لأجل هذا حض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الالتزام بالقول. شوف قال إيه، قال ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. أنت مش ملاحظ أن في فرق ما بين الطرف الأول من الكلام والطرف الثاني؟ طبعا هناك فرق. الفرق أن الطرف الأول في أمر والطرف الثاني في نهي. ما أمرتكم وما نهيتكم، بس خلي بالك من السياق، ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، خلاص، وما نهيتكم عنه ما قالش فانتهوا ما استطعتم، لا قال فانتهوا، لأنه لا يكون منتهيا إلا إذا انتهى بالكلية. يعني مثلا رجل يشرب الخمر، ما أقدرش أقول له انتهي ما استطعت، لأنه هيقول أنا ببلبع إزازتين في الليلة ولا ثلاث أزايز فأنا هاخد لي كوباية. لا، لو أخذ رشفة واحدة لم يكن ممتثلا، عاصي، ده زي اللي شرب الإزازة بحالها كده. بخلاف الأمر، لأن الأمر عندنا يا واجب يا مستحب يا مباح. واجب يعني ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، مالكش اختيار، نفذ، دي اللي اسمها الايه، اسمها الواجبات، لا خيار للمكلف أن يقول فيها نعم أو لا، عفوا لا يقول فيها لا، لازم يقول حاضر جاهز. فأنت ممكن تقول لي طب افترض أنه غير قادر، أو ده الحكم تاني، احنا بنتكلم في واحد محل للتكليف ما عندوش مشاكل مطلقة، إنما تقول لي معذور أقول لك الأعذار لها أحكامها، خلاص. ونحن إذا أردنا أن نتكلم إنما نتكلم على الفرد الكامل الذي هو عنده المحل قابل بدون أعذار. نفذ، امرأة أمرها ربها أن تحتجب تلبس الحجاب، يعني تقول لا هذه عاصية، ليه؟ كسرت أمر الملك، والله عز وجل لا يقال له لا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا